بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم اجعل عملي هذا خالصا لك، اللهم إني أسألك أن تنفع به وأن تثيبني عليه، وصل اللهم على سيدنا محمد معلم الخير وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على رسوله. هذه هي الطبعة الثالثة من هذا الكتاب صيد الخاطر، أسأل الله أن ينفع به، وأرجو ممن انتفع منه أن يدعو لي بالخير ويدعو لمؤلفه ولمحققه ولناشره، وأن يكون لهم من صالح الأعمال التي يستحق صاحبها الثواب. مكة المكرمة، غرة سنة 99 و300 ألف للهجرة. الشيخ علي الطنطاوي. المقدمة. كنت أعمل في بغداد نحو سنة 36 و900 ألف للميلاد، أدرس العلوم الشرعية في الأعظمية، وأقيم فيها منفردة، فكنت إذا طال علي الليل وأوحشت الوحدة أفزع إلى مكتبة الكلية، أستعير منها الكتاب بعد الكتاب، أنظر فيه، فأطالع بعضها وأكتفي من بعضها بتصفح أوراقه والإلمام بموضوعاته، والبعض أدرسه وألخصه، وبعض أختار منه. وكان فيما استعرت منها كتاب بلغ من إعجابي به أن استبقيته عندي إلى أن فارقت الكلية. أقرأ فيه كل يوم، فلا أمل القراءة فيه، ولا تخلو نظرة فيه من موعظة أتعظ بها، أو فائدة أستفيدها، أو طرفة آنس بها. وفيه فوق ذلك تحليل للنفوس، وفيه وصف للمجتمع في أسلوب مبتكر، وطريقة في التصنيف لا أعرفها لأحد من المصنفين. وكان الكتاب صيد الخاطر لابن الجوزي. 2. وفي هذا الاسم توفيق عجيب، ذلك أن الخواطر لا تفتأ تمر على الذهن كأنها الطيور التي تجوز سماء الحقل، تراها لحظة ثم تفتقدها، فكأنك ما رأيتها، فإذا أنت اصطدتها وقيدتها ملكتها أبدا. لذلك جعل المؤلف هذا الكتاب قيدا لصيد الخاطر، فكان الاسم نفسه نفحة من نفحات العبقرية، وقد قلده فيه أحمد أمين، فسمى ديوان مقالاته فيض الخاطر، وشتان ما هما. ولو أن كل عالم، بل لو أن كل متعلم قيد ما يمر بذهنه من الخواطر لكان من ذلك ثروة له وللناس، يعود هو بعد سنين إلى ما كتب، فيرى فيه تاريخ تفكيره، ويجد فيه ما افتقد من نفسه. والإنسان أبدا في تبدل، يذهب منه شخص ويولد شخص، وحينما تقرأ وأنت شيخ خواطرك التي سجلتها وأنت شاب، تجد شيئا غريبا عنك، كأنك ما كنت أنت صاحبه، وكأنه خطر على بال غيرك. ثم إنه إن كان عالما أو مفكرا كان من هذه الخواطر كتاب علم وأدب وفن، كان من هذه الخواطر كتاب علم وأدب وفن ككتاب ابن الجوزي. 3. فلما عدت إلى دمشق فتشت عن نسخة من الكتاب، وكانت نسخة نادرة من تلك الأيام، حتى وجدتها فجعلت أنظر فيه دائما، ورآه أخي ناجي القاضي الشرعي فأولع به ولازم مطالعته حتى كاد يحفظه عن ظهر قلب، ووضع العناوين لفصوله واتخذ له فهارس يصنع ذلك لنفسه، لا يفكر في طبعه ولا في نشره. فلما رأيت ذلك ورأيت الكتاب جيدا جدا ونسخه قليلة جدا ورأيت الكتاب جيدا جدا ونسخه قليلة جدا فكرت في نشره، وكان في الكتاب كثير من التحريف والخطأ، ففتشنا عن نسخ منه مخطوطة، وأمدنا الصديق الدكتور صلاح الدين المنجد مدير معهد المخطوطات بها، فاشتغل أخي ناجي بمقابلة المطبوع عليها وحققه ما استطاع، وإن لم يسلم من كثير من الغموض ومن آثار تحريف النساخ، لأنه لم يجد نسخة مخطوطة صحيحة يعتمد عليها. وكان عملي فيه أن راجعته فرأيت المؤلف رحمه الله يتبع في كل خاطرة وحي الساعة كما يقولون، يسجل ما يخطر على باله، فيقع أحيانا في تناقض، يسوق الرأي قد ساق من قبل ضده، ويذم شيئا كان قد وقع هو فيه، ويأتي بآراء لا يسلم له بها ولا يجوز السكوت عنها. فكنت أعلق على ذلك بما أبين به الصواب الذي أعرفه، وإن كنت لا أصلح تلميذا لتلاميذه وإن كنت لا أصلح تلميذا لتلاميذ تلاميذه، وأين أنا من ابن الجوزي؟ ولكنه الواجب، والغلام إن عرف الحق في مسألة رد فيها على شيخ الإسلام. وقد تلقى أبو حنيفة علمه الذي قاله هو ونسيه من حجام في مكة، وردت عجوز على عمر وهو على المنبر فقبل منها ورجع إلى رأيها. 4. وأنا قديم التعظيم لابن الجوزي، قديم الحب له، ولقد كان كتابه في سيرة عمر بن عبد العزيز الذي نشره خالي الأستاذ محب الدين الخطيب سنة 31 و300 ألف للهجرة من أوائل ما قرأت من الكتب، وقد خلف في نفسي أثرا لا يزول، وكان من أسباب الرشاد لي والحمد لله. ولرب كلمة يسمعها الناشئ أو كتاب يقرأه أو إنسان يصحبه يكون سبب دخوله الجنة أو دخوله النار، ويكون بداية سيره في طريق الخير أو في طريق الشر. فلينتبه الشبان لما يقرؤون ولمن يصحبون، ولينتبه قبل ذلك آباؤهم، فليختاروا لهم المدارس التي تعلمهم ما ينفعهم وتثبت عليهم أيمانهم وأخلاقهم، وتثبت عليهم إيمانهم وأخلاقهم، ولا يكون ذلك إلا إن كان القائمون عليها والمدرسون فيها من أهل الدين والتقوى والعلم بالشريعة والعمل بما يعلمونه منها. 5. رأيت ابن الجوزي في هذه السيرة مؤرخا جامعا واسع الرواية، ثم قرأت له تلبيس إبليس فوجدت فيه محدثا فقيها ناقدا بصيرا، يزن الناس بميزان السنة الصحيحة، فيرفع من يرجح في هذا الميزان، ويخفض من يكون مرجوحا، لا يبالي في الحق كبيرا ولا صغيرا، ولا يخدعه عن حقيقة المرء سعة جاهه وشهرته بالصلاح. ولقد كان هذا الكتاب أول ما نبهني إلى انحرافات بعض الصوفية عن طريق السنة، ثم قرأت له كتاب الأذكياء الذي جمع فيه من أخبار أذكياء الملوك والقضاة والأطباء كل معجب مطرب، وقرأت له كتابا في أخبار الحمقى والمغفلين، فيه من النوادر والطرائف ما يضحك الحزين. ولما أراد صديقنا يومئذ الأستاذ حسام الدين القدسي أن يطبع كتابه في أخبار الظراف والمتماجنين، كلفني أن أقدم له بكلمة فكتبتها، وهذه المقدمة من آثار الشباب التي لا أرتضيها، وقد كتبتها سنة طبع الكتاب وهي سنة 47 و300 ألف للهجرة، أي قبل ثلث قرن كامل. وعجبت من كثرة الموضوعات التي ألف فيها، ثم رأيت كتاب عقود الجوهر في تراجم من لهم 50 تصنيفا فأكثر لجميل العظم، وقد ذكر ابن الجوزي وعد من مؤلفاته 129 مؤلفا، فازداد عجبي منه وإعجابي به. وقرأت ترجمته في البداية والنهاية، فرأيته يصفه بأنه أحد أفراد العلماء، برز في علوم كثيرة وانفرد بها عن غيره، وجمع المصنفات الكبار والصغار نحو من 300 مصنف، وكتب بيده نحو من 200 مجلد، وله في العلوم كلها اليد الطولة والمشاركات في سائر أنواعها من التفسير والحديث والتاريخ والحساب والنجوم والطب والفقه وغير ذلك من اللغة والنحو، وله من المصنفات في ذلك كله ما يضيق هذا المكان عن تعدادها وحصر أفرادها، منها كتابه في التفسير المشهور بزاد المسير، وله تفسير أبسط منه أي أوسع لكنه ليس بمشهور، وله جامع المسانيد استوعب غالب مسند أحمد وصحيحي البخاري ومسلم وجامع الترمذي، وله كتاب المنتظم في تواريخ الأمم من العرب والعجم في 20 مجلدا. وقد أوردنا، يقول ابن كثير في كتابنا هذا، كثيرا من حوادثه وتراجمه، ولم يزل يؤرخ أخبار العالم حتى صار هو تاريخا. ما زلت تدأب في التاريخ مجتهدا حتى رأيتك في التاريخ مكتوبة. 7. وقال ابن خلكان إنه كان علامة عصره وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ، صنف في فنون كثيرة، منها زاد المسير في التفسير 4 أجزاء أتى فيه بأشياء غريبة، وله في الحديث تصانيف كثيرة، وله المنتظم في التاريخ وهو كبير، وله الموضوعات في 4 أجزاء ذكر فيها كل حديث موضوع، وله تلقيح فهوم الأثر على وضع كتاب المعارف لابن قتيبة، أي على طريقته ومنهاجه، وله لقط المنافع في الطب. وبالجملة فكتبه أكثر من أن تعد، وكتب بخطه شيئا كثيرا، والناس يغالون في ذلك حتى يقولوا إنه جمعت الكراريس التي كتبها وحسبت مدة عمره وقسمت الكراريس على المدة، فكان ما خص كل يوم 9 كراريس. وهذا شيء عظيم لا يكاد يقبله العقل، ويقال إنه جمعت براية أقلامه التي كتب بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل منها شيء كثير. أوصى أن يسخن به الماء الذي يغسل به بعد موته، ففعل ذلك فكفت. وقال الحافظ الذهبي: ما علمت أن أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل. قال ابن تيمية: عددت له أكثر من 1000 مصنف، ورأيت بعد ذلك ما لم أره. الهامش ابن رجب في الذيل، انتهى الهامش. وقال الموفق المقدسي: كان ابن الجوزي إمام عصره في الوعظ، وصنف في فنون العلم تصانيف حسنة، وكان صاحب فنون، وكان يدرس الفقه ويصنف فيه، وكان يدرس الفقه ويصنف فيه، إلا أننا لم نرضى تصانيفه في السنة ولا طريقته فيها. الهامش لم يرضى عنه رغم عصبيته للحنابلة وتحامله على الأشاعرة، فماذا لعمري يقول عنه لو كان معتدلا؟ انتهى الهامش. 8. ويقول ابن الجوزي نفسه في لفتة الكبد: وقد علمت يا بني أني صنفت 100 كتاب، فمنها التفسير الكبير 20 مجلدا، والتاريخ 20 مجلدا، وتهذيب المسند 20 مجلدا، وباقي الكتب ما بين كبار وصغار يكون 5 مجلدات ومجلدين وثلاثة وأربعة وأقل وأكثر. وقال القطيعي أو القطيعي: ناولني ابن الجوزي كتابا بخطه فيه فهرسة مؤلفاته كلها، وقد عرض في صيد الخاطر لذكر طائفة من كتبه، منها لقط المنافع في الطب ذكره في الفصل 53، ذم الهوى الفصل 63، تلبيس إبليس الفصل 71 و200، وفي الفصل رقم 247 و308 و312، كتاب الأذكياء في الفصل رقم 184، المنتظم أو المنتظم في الفصل رقم 8 بعد 300، أخبار الحسن وأخبار سفيان الثوري وأخبار إبراهيم ابن أدهم وأخبار بشر الحافي وأخبار أحمد بن حنبل وأخبار معروف الكرخي وكتابه في أغاليط الغزالي في الإحياء في الفصل رقم 336. 9. وقد عابوا عليه أشياء. الهامش الذيل لابن رجب، انتهى الهامش. وقد عابوا عليه أشياء، منها كثرة أغاليطه في تصانيفه، وعذره في هذا واضح، وهو أنه كان مكثرا من التصانيف، فيصنف الكتاب ولا يعتبره، بل يشتغل بغيره، ولربما كتب في الوقت الواحد تصانيف عديدة، ولولا ذلك لم يجتمع له هذه المصنفات الكثيرة. وقد ينقل من التصانيف في علم من غير أن يكون متقنا لذلك العلم من جهة الشيوخ والبحث، ولهذا نقل عنه أنه قال: أنا مرتب ولست بمصنف. وكان إذا رأى تصنيفا أعجبه صنف مثله في الحال، وإن لم يكن قد تقدم له في ذلك الفن عمل لقوة فهمه وحدة ذهنه، فربما صنف لأجل ذلك الشيء ونقيضة بحسب ما يتفق له من الوقوف على تصانيف من تقدم. 10. أما منزلته في الوعظ فما أعرف من يدانيه فيها، ولقد قرأت سير عشرات من أساتذة الوعظ، فما رأيت من أوتي من قوة العارضة وحسن التصرف في فنون القول وشدة التأثير في الناس ما أوتيه ابن الجوزي. ولم يكن الوعظ في صدر الإسلام صناعة، ولا كان في الناس من ينقطع إليه ويعرف به، ولم تكن تعقد له المجالس ينصب للوعاظ فيها الكراسي ويجتمع فيها الآلاف من الناس، بل كان الرجل يلقى العالم فيسأله الموعظة فيعظه بكلمة تخرج من القلب، لا يعمد فيها إلى تجويد عبارة ولا إلى تحسين لفظ. ثم نشأت طبقة اتخذت الوعظ حرفة وعقدت له المجالس وخلطت فيه السنة الصحيحة بالإسرائيليات والرواية بالخطابيات. وكان هؤلاء الوعاظ يعرفون أو يعرفون بالقصاص الهامش، وقد ظن شفيق جبري أن القصاص مثل إسكندر دوما وأضرابه، فخبط في الكلام عنهم في كتابه عن الأغاني خبط أعشى في ليل بهيم، انتهى الهامش. فما كان عصر ابن الجوزي حتى صار الوعظ فنا له قواعده وله أصوله، واتسعت مجالسه وارتفعت منزلة أهله، حتى رووا أنه حضر مجلس ابن الجوزي 100,000، ولست أدري كيف كانوا يسمعون صوته ويفهمون عنه. 11، فلما كانت خلافة المستضي قوي اتصال ابن الجوزي به، وصنف له الكتاب الذي سماه المصباح المضيء في دولة المستضي، ولما خطب له بمصر وانقطع حكم العبيديين الذين يدعون بالفاطميين، ألف كتاب النصر على مصر، وحضر عنده وقرأه عليه، ثم أذن له أن يجلس للوعظ في باب بدر في البلاط وأعطاه مالا. 12، وتحت أيدينا وثيقة نادرة المثال، فيها وصف مجلس من مجالس وعظه، حضره الرحالة النبيه الثقة، وسجله في رحلته القيمة، هو ابن جبير الأندلسي الذي قدم بغداد 850 للهجرة، وحضر مجالس ابن الجوزي قبل وفاته 17 سنة، وقد كان عمره يومئذ 77 سنة. قال: ثم شاهدنا مجلسا ثانيا له بكرة يوم الخميس بباب بدر في ساحة قصر الخليفة، ومناظرة مشرفة عليه. وهذا الموضع من حرم الخليفة، وقد خص ابن الجوزي بالوصول إليه والتكلم فيه ليسمعه من تلك المناظر الهامش، أي النوافذ والشرفات، ليسمعه من تلك المناظر الخليفة نفسه ووالدته ومن حضر من الحرم، ثم يفتح الباب للعامة فيدخلون إلى ذلك الموضع وقد بسط بالحصر. وجلوس ابن الجوزي بهذا الموضع كل يوم خميس. فبكرنا لمشاهدته وقعدنا إلى أن وصل هذا الحبر المتكلم، فصعد المنبر وأزاح طيلسانه عن رأسه متواضعا لحرمة المكان، وقد تسطر قراء القرآن أمامه على كراسي موضوعة الهامش، أي جلسوا صفوفا كالأسطر، انتهى الهامش. فابتدروا القراءة على الترتيب، فشوفوا ما شاءوا وأطربوا ما أرادوا، وبادرت العيون بإرسال الدموع. فلما فرغوا من القراءة وقد أحصينا لهم 9 آيات من سور مختلفات، صدع ابن الجوزي بخطبته الزهراء، وأتى بأوائل الآيات في أثنائها منتظمات، ومشى في الخطبة على فقرة آخر آية منها في الترتيب إلى أن أكملها. وكانت الآية: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس. فتمادى على هذا السين، وحسن أي تحسين، فكان يومه هذا أعجب من أمسه الهامش. وكان قد وصف مجلسه الأول في رحلته، انتهى الهامش. ثم أخذ في الثناء على الخليفة والدعاء له ولوالدته، وكنا عنها بالستر الأشرف والجناب الأرأف، وكان الخليفة يومئذ الناصر الذي جدد شباب الخلافة العباسية بعد الهرم، ثم شرع يسلك سبيله في الوعظ. كل ذلك بديهة لا روية، الهامش أي ارتجالا لا إعدادا، انتهى الهامش. ويصل كلامه في ذلك بالآيات التي كان قرأها القراء من قبل في المجلس، فأرسلت وابلها العيون وأبدت النفوس سر شوقها المكنون، وتطارح الناس عليه بذنوبهم معترفين وبالتوبة معلنين. الهامش الاعتراف من شعائر النصرانية، أما الإسلام فيرغب المسلم بستر الذنب والتوبة منه لله وحده، انتهى الهامش. وتطارح الناس عليه بذنوبهم معترفين وبالتوبة معلنين، وطاشت الألباب والعقول وكثر الوله والذهول، وصارت الناس لا تملك تحصيلا ولا تميز معقولا ولا تجد للبصر سبيلا. ثم في أثناء مجلسه كان ينشد أشعارا من النسيب مبرحة التشويق. ثم في أثناء مجلسه كان ينشد أشعارا من النسيب مبرحة التشويق، بديعة الترقيق تشعل القلوب وجدا، ويعود موضعها الغزلي وجدا الهامش الوعظ في سنة الإسلام بالآيات والأحاديث لا بأشعار الغرام، انتهى الهامش. وكان آخر ما أنشده من ذلك: أين فؤادي أذابه الوجد، وأين قلبي فما صحى بعد، في أبيات لم يزل يرددها، والانفعال قد أثر فيه، والمدامع تكاد تمنع خروج الكلام من فيه، إلى أن خاف الإفحام فابتدر القيام ونزل عن المنبر عجلا، قد أطار القلوب وجلا، وترك الناس على أحر من الجمر، يشيعونه بالمدامع الحمر، فمن معلن بالانتحاب ومن متعفر بالتراب، فيا له من مشهد ما أهول مرآه وما أسعد من رآه. قال: وما كنا نحسب أن متكلما في الدنيا يعطي من امتلاك النفوس والتلاعب بها ما أعطي هذا الرجل ثلاثة عشر: وهذا وصف لمجلس آخر من مجالسه كتبه ابن الجوزي بقلمه، قال: وسألني أهل الحربية، الهامش الحربية ضاحية في بغداد، انتهى الهامش. وسألني أهل الحربية أن أعقد عندهم مجلسا للوعظ ليلة، فوعدتهم ليلة الجمعة السادس من ربيع الأول، الهامش أي سنة 69 و500 للهجرة، انتهى الهامش. وانقلبت بغداد، وعبر أهلها عبورا زاد على نصف شعبان زيادة كبيرة، الهامش الاحتفال بنصف شعبان والدعاء فيه بدعة ما لها أصل، انتهى الهامش. فعبرت إلى باب البصرة، الهامش وهو من أبواب بغداد، انتهى الهامش. فدخلتها بعد المغرب، فتلقاني أهلها بالشموع الكثيرة، وصحبني منها خلق عظيم. فلما خرجت من باب البصرة رأيت أهل الحربية قد أقبلوا بشموع لا يمكن إحصاؤها، فأضيفت إلى شموع أهل باب البصرة، فحزرت بألف شمعة، وما رأيت البرية إلا مملوءة بالأضواء، وما رأيت البرية إلا مملوءة بالأضواء، وخرج أهل المحال والنساء والصبيان ينظرون، وكان الزحام كالزحام بسوق الثلاثاء، فدخلت الحربية وقد امتلأ الشارع وأكريت الرواشين. الهامش جمع روشا وهو خص النافذة، انتهى الهامش. وأكريت الرواشين من وقت الضحى، ولو قيل إن الذين خرجوا يطلبون المجلس وسعوا في الصحراء بين باب البصرة والحربية مع المجتمعين في المجلس كانوا 300,000، ما أبعد القائل. 14. وهذا وصف مجلس ثالث. قال ابن الجوزي: وتكلمت يوم الخميس 5 رجب من هذه السنة، الهامش أي سنة 69 و500 للهجرة، انتهى الهامش، في قصر الخليفة بعد العصر، وحضر السلطان وأخذ الناس أماكنهم من بعد صلاة الفجر، وأكريت دكاكين، فكان كل موضع رجل بقيراط، حتى إنه أكتري دكان 18 رجلا ب18 قيراطا، ثم جاء رجل فأعطاهم 6 قراريط حتى جلس معهم، وكان الناس يقفون يوم مجلسي من باب بدر إلى باب النوب كأنه العيد، الهامش باب بدر من أبواب قصر الخليفة، انتهى الهامش. ثم ذكر مجالسه 71 بباب بدر، وحضور الخليفة عنده غير مرة، وازدحام الناس من نصف الليل، وكان يعظ هو وأبو الخير القزويني. قال: وكنت أتكلم أسبوعا وأبو الخير القزويني أسبوعا، وجمع عظيم وعنده عدد يسير، ثم شاع أن أمير المؤمنين لا يحضر إلا مجلسي. قال: وبعث إلي بعض الأمراء من أقارب أمير المؤمنين: والله ما أحضر أنا ولا أمير المؤمنين غير مجلسك، وإنما تلمحنا مجلس غيرك يوما وبعض يوم آخر. وحدثني بعض خدم الخليفة أن الخليفة حضر يوما المجلس متحاملا لمرض حصل له، قال: ولولا شدة محبتك لما حضر، لما كان اعتراه من الألم. وتكلمت يوم عرفة بباب بدر، فكان مجلسا عظيما تاب فيه خلق كثير، وقطعت شعور كثيرة، وكان السلطان حاضرا. ثم في يوم عاشوراء 72 تكلمت بباب بدر، وامتلأ المكان من السحر، وطلع الفجر وليس لأحد طريق، فرجع الناس وامتلأ الطريق بالناس قياما يتأسفون على فوت الحضور، وكان يوم المجلس تغلق أبواب المكان بعد الظهر لشدة الزحام، فإذا جئت بعد العصر فتح لي، وزاحم معي من يمكنه أن يزاحم، حتى قال أمير المؤمنين: ما هذا الرجل آدمي، لما يقدر عليه من الكلام. 15. قال ابن رجب: قرأت بخط ناصح الدين الحنبلي الواعظ أنه اجتمع في ابن الجوزي من العلوم ما لم يجتمع في غيره، وكانت مجالسه الوعظية جامعة للحسن والإحسان باجتماع الظراف في بغداد ونظاف الناس وحسن الكلمات المسجعة والمعاني المودعة في الألفاظ الرائجة، وقراءة القرآن بالأصوات المرجعة والنغمات المطربة وصيحات الواجدين، الهامش: وهذا كله مخالف لطريقة السلف لما يعرفه خير القرون، لم يعرفه خير القرون، انتهى الهامش. وصيحات الواجدين ودمعات الخاشعين وإنابة النادمين وذل التائبين ووعظ وهو ابن 10 سنين إلى أن مات، ولم يشغله عن الاشتغال بالعلم شاغل ولا لعب ولا لها ولا لعب ولا لها، ولا سافر إلا إلى مكة، ولقد كان فيه جمال لأهل بغداد خاصة وللمسلمين عامة، ولقد كان فيه جمال لأهل بغداد خاصة وللمسلمين عامة. 16. وأعانه على ذلك أنه كان كما قال الموفق لطيف الصوت حلو الشمائل وخيم النغمة أو رخيم النغمة موزون الحركات لذيذ المفاكهة، وقد حضر مجلس وعظه الخلفاء والوزراء والملوك والأمراء والعلماء والفقراء ومن سائر صنوف بني آدم، وأقل ما كان يجتمع فيه 10,000 وأقل ما كان يجتمع فيه 10,000 وربما اجتمع فيه 100,000 الهامش يعني تقديرا لا تحقيقا انتهى الهامش. وربما تكلم من خاطره على البديهة نظما ونثرا، وكان يسمع وعظه مرة الخليفة المستضيء العباسي فالتفت إلى ناحيته وهو في الوعظ قال وقال يا أمير المؤمنين إن تكلمت خفت منك وإن سكت إن تكلمت خفت منك وإن سكت خفت عليك، وإن قول القائل لك اتق الله خير من قوله لكم إنكم أهل بيت مغفور لكم. وكان عمر بن الخطاب يقول إذا بلغني عن عامل أنه ظلم فلم أغيره فأنا ظالم. وكان عمر يضرب بطنه عام الرماد ويقول قرقر أو لا تقرقر، والله لا ذاق عمر سمنا ولا سمينا حتى يخصب الناس. الهامش انظر كتابنا أخبار عمر انتهى الهامش. فبكى المستضي وتصدق بمال كثير وأطلق المحبوسين وكسى خلقا من الفقراء. 17. قال ابن الجوزي في لفتة الكبد ولقد وضع الله لي من القبول في قلوب الخلق فوق الحد، وأوقع كلامي في نفوسهم فلا يرتابون بصحته، وقد أسلم على يدي نحو 200 من أهل الذمة، ولقد تاب في مجالسي أكثر من 100,000، وقد قطعت أكثر من 20,000 سالف مما يتعاناه الجهال. الهامش أي كما يصنع المخنثون اليوم من ترجيل الشعر وتجعيده وتلميعه وتعطيره وحمل المشط والتشبه في ذلك بالنساء انتهى الهامش. 18. وكان سر نجاحه في قوة بديهته وسرعة بادرته وحضور ذهنه ونوادر أجوبته، ومع كثرة محفوظه وسعة روايته، ومن أندر الأجوبة أنه وقع النزاع على عهده في المفاضلة بين أبي بكر وعلي بين أهل السنة والشيعة، ورضوا فيما بينهم بما يجيب به الشيخ أبو الفرج، فأقاموا له رجلا وسط المجلس فسأله عن ذلك فقال على الفور أفضلهما من كانت ابنته تحته، ونزل في الحال حتى لا يراجع. فقالت الشيعة يريد عليا لأن بنت النبي صلى الله عليه وسلم تحته، وقال أهل السنة يريد أبا بكر لأن ابنته تحت النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن خلكان: ولو جاء هذا الجواب بعد الفكر التام وإمعان النظر لكان في غاية الحسن، فكيف وهو على البديهة؟ ومن أجوبته أن رجلا سأله: أيهما أفضل، أسبح أو أستغفر؟ فقال: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى البخور. وسئل عمن أوصى وهو في النزع، فقال: هذا رجل طين سطحه في كانون. ومن قوله: شهوات الدنيا أنموذج يعرض ولا يقبض، أي أنها أنموذج للذات في الآخرة، يراها المرء معروضة في الدنيا ليختار منها ما يريد اقتناءه فيها، يقدم ثمنها عملا صالحا يشتريها به في أسواق الجنة. وقال في حديث: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، أنها طالت أعمار الأوائل لطول البادية، فلما شارف الركب بلد الإقامة قيل: حث المطي. ومن كلامه: من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه. ومن مناجاته: إلهي لا تعذب لسانا يخبر عنك، ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك، ولا قدما تمشي إلى خدمتك، ولا يدا تكتب حديث رسولك، فبعزتك لا تدخلني الجنة، فقد علم أهلها أني كنت أذب عن دينك. 19. وابن الجوزي عربي قرشي تيمي يتصل نسبه بأبي بكر الصديق، أبوه علي بن محمد ابن علي ابن عبيد الله. الهامش: الزيادة من ذيل الطبقات لابن رجب. انتهى الهامش. أبوه علي بن محمد ابن علي بن عبيد الله ابن عبد الله ابن حمادي ابن أحمد ابن محمد ابن جعفر، وجعفر هذا هو الذي لقب بالجوزي نسبة إلى مشرعة الجوز، وهي فرضة أو فرضة نهر البصرة. الهامش: الفرضة المرفأ. انتهى الهامش. وقيل بل نسبة إلى جوزة كانت في داره بواسط، لم يكن بواسط جوزة غيرها، وتوارث أبناؤه هذا اللقب. وجعفر هذا هو ابن عبد الله بن القاسم ابن النضر بن القاسم ابن محمد ابن عبد الله بن عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكان أهله تجارا بالنحاس. الهامش: البداية والنهاية وذيل الطبقات. انتهى الهامش. لم يشتغل بالعلم غيره. قال في لفتة الكبد: واعلم يا بني أننا من أولاد أبي بكر الصديق، ثم تشاغل سلفنا بالتجارة والبيع والشراء، فما كان من المتأخرين من رزق همة في طلب العلم غيري. وقد صرح في مواضع من صيد الخاطر بأن أباه توفي وهو صغير وكان موسرا، وقد خلف أموالا كثيرة، فما أعطوه منها إلا 20 دينارا ودارين، وقالوا له: هذا نصيبك من إرث أبيك، فاشترى بذلك كتبا، وأن أمه أهملته وانصرفت عنه. الهامش: قال ابن رجب: لما مات أبوه كفلته أمه وعمته. انتهى الهامش. وذكر ابن كثير أن عمته رعته وأخذته لما أدرك إلى مسجد محمد بن ناصر الحافظ. وذكر ابن كثير أن عمته رعته وأخذته لما أدرك إلى مسجد محمد بن ناصر الحافظ، فاعتنى به وأسمعه الحديث وحفظه القرآن. وفي شذرات الذهب أن محمد بن ناصر خاله الهامش، وأظنه وهما من صاحب الشذرات، انتهى الهامش. وكان مولده في بغداد، وقال: لا أحقق تاريخ مولدي غير أنه مات والدي سنة 14، وقالت الوالدة: كان لك من العمر 3 سنين. وقد اتفق كل من ترجم له على أنه لم يكن في صغره يألف الصبيان أو يلعب لعبهم، وأنه نشأ على العفاف والصلاح. قال في لفتة الكبد: أذكر نفسي ولي همة عالية وأنا في المكتب ابن 6 سنين وأنا قرين الصبيان الكبار، قد رزقت عقلا وافرا في الصغر يزيد على عقل الشيوخ، فما أذكر أني لعبت في طريق مع الصبيان قط، ولا ضحكت ضحكا عاليا حتى أني ولي 7 سنين أو نحوها أحضر رحبة الجامع، فأطلب المحدث يتحدث فأحفظ جميع ما أسمعه، وأذهب إلى البيت وأكتبه. ولقد رفق بي شيخنا أبو الفضل ابن ناصر رحمه الله، وكان يحملني إلى الشيوخ فأسمعني المسند وغيره من الكتب الكبار، وأنا لا أعلم ما يراد مني، وضبط لي مسموعاتي إلى أن بلغت، فناولني ثبتها الهامش، أي أجازه بها، انتهى الهامش. فناولني ثبتها ولازمته إلى أن توفي رحمه الله، فنلت به معرفة الحديث والنقل. ولقد كان الصبيان ينزلون إلى دجلة ويتفرجون على الجسر، وأنا في زمن الصغر أخذ جزءا وأقعد حجزة من الناس فأتشاغل بالعلم، الهامش، أي مبتعدا عنهم، انتهى الهامش. 20، وأبو الفضل محمد بن ناصر هو الحافظ الثقة البغدادي، فقيه كان شافعيا ثم مال إلى مذهب الحنابلة وعني بالحديث فبرع فيه وصار شيخ المحدثين، وكان دينا فقيرا متعففا نظيفا، وقف كتبه على طلب العلم. ووصفه ابن الجوزي بأنه كان حافظا ضابطا متقنا ثقة من أهل السنة لا مغمز فيه، وكان كثير الذكر سريع الدمع. قال: وهو الذي تولى تسميع الحديث، قرأت عليه 30 سنة ولم أستفد من أحد استفادة منه. قال ابن الجوزي: وحملني ابن ناصر إلى أبي القاسم الهروي في 20، فلقنني كلمات من الوعظ، وجلس لوداع أهل بغداد مستندا إلى الرباط الذي عند السور في الحلبة، ورقاني يومئذ المنبر فقلت الكلمات، وقدر الجمع يومئذ 50,000. 21، ثم صحب أبا الحسن ابن الزاغوني ولازمه. قال ابن الجوزي: كان له في كل فن من العلم حظ وافر، ووعظ مدة طويلة، وصحبته زمانا فسمعت منه الحديث، وعلقت عنه من الفقه والوعظ، وكانت له حلقة بجامع المنصور يناظر فيها يوم الجمعة قبل الصلاة، ثم يعظ فيها بعد الصلاة، ويجلس يوم السبت أيضا. وشهد ابن ناصر للزاغوني أنه كان فقيه الوقت، الهامش، أي في المذهب الحنبلي، انتهى الهامش، وأنه كان مشهورا بالصلاح والديانة والورع والصيانة. وتوفي ابن الزاغوني حتى بلغ ابن الجوزي سن الحلم، الهامش، 28 و500 للهجرة، انتهى الهامش. فطلب ابن الجوزي خلفته الهامش أي أن يحل محله، انتهى الهامش. فطلب ابن الجوزي خلفته فلم يعط ذلك لصغره، وأعطيته الخلفة، وأعطيت الخلفة لأبي علي الرذاني. فذهب ابن الجوزي إلى الوزير فألقى بين يديه فصلا في المواعظ، فأذن له بالوعظ في جامع المنصور. قال: فتكلمت فيه، فحضر مجلسي أول يوم جماعة من أصحابنا الكبار من الفقهاء، منهم عبد الواحد ابن شعيب، وأبو علي ابن القاضي، وأبو بكر ابن عيسى، وغيرهم. ثم تكلمت في مسجد معروف، الهامش أي الكرخي، ثم تكلمت في مسجد معروف أي الكرخي، انتهى الهامش، وفي باب البصرة ونهر المعلى. فاتصلت المجالس واشتد الزحام وقوي اشتغالي بفنون العلم، وانقطعت مجالس أبي علي الرذاني 22. وقرأ بعد ابن الزاغني الفقه والخلافة والجدل والأصول على أبي بكر الدينوري والقاضي أبي يعلى، وتتبع مشايخ الحديث والفقه، فكان منهم القاضي أبو بكر الأنصاري، وأبو القاسم الحريري، وأبو السعادات المتوكلي، وأخوه يحيى، وأبو عبد الله البارع، وأبو الحسن علي بن أحمد الموحد، وأبو غالب الماوردي، وأبو منصور ابن خيرون، وأبو القاسم السمرقندي، وعبد الوهاب الأنماطي، وعبد الملك الكرخوي، وأبو سعد الزوزني، وأبو سعد البغدادي، ويحيى ابن الطراح، وإسماعيل ابن أبي صالح المؤذن، وأبو القاسم علي الهروي الواعظ، وأبو منصور القزاز، وعبد الجبار ابن مندة. قال: ولم أقنع بفن واحد، بل كنت أسمع الفقه والحديث وأتبع الزهاد، ثم قرأت اللغة، ولم أترك أحدا ممن يروي ويعظ، ولا غريبا يقدم إلا وأحضره وأتخير الفضائل. ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من العدو لئلا أسبق، وكنت أصبح وليس لي مأكل، وأمسي وليس لي مأكل، وما أذلني الله لمخلوق قط، ولو شرحت أحوالي لطال الشرح. وهو يصف شيوخه في الفصل 94 بأن منهم من لم يكن يتحرج من الغيبة، وأن منهم من يأخذ على التحديث أجرة، وأن منهم من يسرع بالجواب لئلا ينقص جاهه، وأن منهم من كان على نهج السلف كعبد الوهاب الأنماطي وأبي منصور الجوالقي، وأنه لذلك انتفع بهما أكثر من انتفاعه بغيرهما. 23. والأنماطي هو المحدث الحافظ الفقيه الحنبلي، كان واسع الرواية دائم البشر سريع الدمعة عند الذكر حسن المعاشرة، جمع الفوائد وخرج التخاريج، كان بقية الشيوخ. ذكره ابن الجوزي في عدة مواضع من كتبه كمشيخته وطبقات الأصحاب المختصرة والتاريخ، الهامش ابن رجب، انتهى الهامش. وصفوة الصفوة وصيد الخاطر وأثنى عليه كثيرا، ومما قاله عنه أنه كان ثقة ثبتا ذا دين وورع. كنت أقرأ عليه الحديث وهو يبكي، فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته، ودخلت عليه في مرضه وقد بلي وذهب لحمه، فقال: إن الله عز وجل لا يتهم في قضائه، وما رأينا في مشايخ الحديث أكثر سماعا منه، ولا أكثر كتابة للحديث منه مع المعرفة به، ولا أصبر على الإقراء. ولا أكثر دمعة وبكاء مع دوام البشر وحسن اللقاء، ولا يغتاب عنده أحد. الهامش: وكان على ذلك الشيخ بدر الدين الحسيني أو الحسني محدث الشام في القرن الرابع عشر الهجري. انتهى الهامش. وكان سهلا في إعارة الأجزاء، وكنا ننتظره يوم الجمعة بجامع المنصور فلا يجيء من قنطرة باب البصرة، وإنما يجيء من القنطرة العتيقة. فسألته عن هذا فقال: تلك دار ابن معروف القاضي، فلما غضب عليه السلطان أخذها وبنى عليها القنطرة. قال لنا: وسمعت أن ابن معروف أحل كل من يمر عليها. الهامش: أي سامح. أحل أي سامح. انتهى الهامش. وسمعت أن ابن معروف أحل كل من يمر عليها إلا أني لا أفعل. توفي يوم الخميس الحادي عشر من شهر المحرم من عام 83 و500 للهجرة. والجوالقي أستاذ عصره في علوم العربية، وكان مدرسها في المدرسة النظامية. الهامش: وهي أول جامعة في الدنيا. انتهى الهامش. وكان إمام الخليفة المقتفي، كان متدينا ثقة ورعا غزير الفضل كامل العقل مليح الخط كثير الضبط له التصانيف الكثيرة. قال ابن الجوزي: قرأت عليه كتابه المعرض وغيره من تصانيفه. وكان ممن تلقى عنه ابن ناصر، وله قصة طريفة مع ابن التلميذ النصراني طبيب المقتفي مروية في الشذرات. الهامش: في الجزء الرابع في الصفحة رقم 127. انتهى الهامش. توفي يوم الأحد الخامس عشر من شهر المحرم من عام 40 و500 للهجرة. 24. وهو يكثر الكلام عن نفسه في صيد الخاطر، فيبين أنه نشأ في النعيم وربي على الدلال، وأنه قد حبب إليه العلم من زمن الطفولة، ولم يرغب في فن واحد من فنونه بل رغب في كل فن، وأنه يتردد أبدا بين الزهد والعبادة وبين العلم والبحث. الهامش: في الفصل 21. انتهى الهامش. وأن من لذاته وأصحابه من أنفق عمره في اكتساب الدنيا ثم لم ينل منها ما ناله هو، وأن عيشه ألين من عيشهم وجاهه أعلى من جاههم. الهامش: في الفصل رقم 167. انتهى الهامش. وبين كيف كان في زمن الطلب يأخذ معه أرغفة يابسة ويخرج في طلب الحديث، فيقعد على نهر عيسى لا يقدر على أكل هذا الخبز اليابس إلا عند الماء، كلما أكل لقمة شرب عليها شربة، وأنه وجد مع ذلك من لذة العلم وحلاوة الإيمان ما يخاف على نفسه العجب إن شرح. الهامش: في الفصل رقم 167 أيضا. انتهى الهامش. وبين أنه سلك في أول أمره طريق الزهاد، وأنه برع في الوعظ حتى اتصل بهذه البراعة بالسلطان، ففقد بصحبته ما كان يجد في قلبه من النور. الهامش: الفصل رقم 46. انتهى الهامش. ووصف علو همته وطموحه. الهامش: في الفصل رقم 178. انتهى الهامش. 25. قال ابن العماد: وكان يراعي حفظ صحته وتلطيف مزاجه، وما يفيد عقله قوة وذهنه وما يفيد عقله قوة وذهنه حدة. لباسه الأبيض الناعم المطيب، وله مجون لطيف ومداعبات حلوة، ولا ينفك من جارية حسناء، وما تناول مالا من جهة لا يتيقن حلها ولا ذل لأحد. قال في لفتة الكبد يخاطب ولده: وما ذل أبوك في طلب العلم قط، ولا خرج يطوف في البلدان كغيره من الوعاظ، ولا بعث رقعة إلى أحد يطلب منه شيئا، وكانت لحيته قصيرة جدا. وقد ذكر أنه شرب حب البلادر فسقطت لحيته. الهامش: حب البلادر أو البلادر هو حب البلادر بالذال، واسمه العلمي باللاتينية. انتهى الهامش. وقد ذكروا أنه شرب حب البلادر فسقطت لحيته، وكان يخضبها بالسواد إلى أن مات، وصنف في جواز الخضاب بالسواد مجلدا. 26. قال ابن كثير: وكان فيه بهاء وترفع وإعجاب بنفسه، وسوء بها أكثر من مقامها، وذلك ظاهر في كلامه في نثره ونظمه، فمن ذلك قوله: ما زلت أدرك ما غلا بل ما علا، وأكابد النهج العسير الأطول، تجري بي الآمال في حلباته، جري السعيد إلى مدى ما أملا، أفضي أو أفضى بي التوفيق فيه إلى الذي أعيا سواي توصلا وتغلغلا. لو كان هذا العلم شخصا ناطقا وسألته هل زار مثلي قال لا. قال ابن رجب: مما عيب عليه ما يوجد في كلامه من الثناء على نفسه والترفع والتعاظم وكثرة الدعاوى، ولا ريب أنه كان عنده من ذلك طرف سامحه الله. 27. كان الوزير ابن يونس الحنبلي قد عقد مجلسا للركن عبد السلام ابن عبد القادر الجيلي أو الجيلي. الهامش: هو عبد السلام ابن عبد الوهاب، هو عبد السلام ابن عبد الوهاب ابن عبد القادر الجيلاني. انتهى الهامش. وأحرقت كتبه، وكان فيها من الزندقة وعبادة النجوم ورأي الأوائل شيء كثير، وذلك بمحضر من ابن الجوزي وغيره من العلماء. وانتزع الوزير منه مدرسة جده وسلمها إلى ابن الجوزي. فلما ولي الوزارة ابن القصاب، وكان رافضيا خبيثا، سعى في القبض على ابن يونس وتتبع أصحابه، فقال له الركن: أين أنت عن ابن الجوزي؟ فإنه ناصبي ومن أولاد أبي بكر، فهو من أكبر أصحاب ابن يونس، وأعطاه مدرسة جدي، وأحرقت كتبي بمشورته. فكتب ابن القصاب إلى الخليفة الناصر، وكان الناصر له ميل إلى الشيعة، ولم يكن له ميل آخر أيامه إلى الشيخ أبي الفرج، بل قد قيل إنه كان يقصد أذاه، وقيل إن الشيخ ربما كان يعرض في مجلسه في مجالسه بذم الناصر، فأمر بتسليمه إلى الركن عبد السلام، فجاء إلى دار الشيخ وشتمه وأغلظ عليه، وختم على كتبه وداره وشتت عياله. فلما كان في أول الليل حمل في سفينة وليس معه إلا عدوه الركن، وعلى الشيخ غلالة بلا سراويل، وعلى رأسه تخفيفة، فأحضر إلى واسط، وكان ناظرها شيعيا، فقال له الركن: مكنني من عدوي لأرميه في المطمورة، فزبره، فقال: يا زنديق، أرميه بقولك، هاتي خط الخليفة، والله لو كان من أهل مذهبي لبذلت روحي ومالي في خدمته. فعاد الركن إلى بغداد. قال ابن القادسي: لما حضروا واسط جمع الناس، وادعى ابن عبد القادر على الشيخ أنه تصرف في وقف المدرسة واقتطع من مالها كذا وكذا، وكذب فيما ادعاه، وأنكر الشيخ وصدق وبر، وأفرد للشيخ دار بدرب الديوان، وأفرد له من يخدمه، وبقي الشيخ محبوسا بواسط في دار بدرب الديوان وعلى بابها بواب، وكان بعض الناس يدخلون عليه ويستمعون منه ويملي عليهم، وكان يرسل أشعارا كثيرة إلى بغداد، وأقام بها 5 سنين يخدم نفسه بنفسه، ويغسل ثوبه، ويطبخ، ويستقي الماء من البئر، ولا يتمكن من خروج إلى حمام ولا غيره، وقد قارب 80، ويقال إنه بقي 5 أيام في السفينة حتى وصل إلى واسط لم يأكل فيها طعاما. وذكر عنه أنه قال: قرأت بواسط مدة مقامي بها كل يوم ختمة ما قرأت فيها سورة يوسف من حزني على ولدي يوسف. الهامش أي على بعده عنه، انتهى الهامش. والذي ذكره أبو الفرج ابن الحنبلي عن طلحة العلني أن الشيخ كان يقرأ في تلك المدة ما بين المغرب والعشاء 3 أجزاء أو 4 من القرآن، وبقي على ذلك من 90 إلى 95، سنة 595 فأفرج عنه، وقدم إلى بغداد، وخرج خلق كثير يوم دخوله لتلقيه، وفرح به أهل بغداد فرحا زائدا، ونودي له بالجلوس يوم السبت، فصلى الناس الجمعة وعبروا يأخذون مكانات موضع المجلس عند تربة أم الخليفة، فوقع تلك الليلة مطر كثير ملأ الطرقات، فأحضر في الليل فراشون ورؤز جارية، فنظفوا موضع الجلوس وفرشوا فيه دقاق الجص والبواري، ومضى الناس وقت المطر إلى قبر معروف تحت الصابات حتى سكن المطر، ثم جلس الشيخ بكرة السبت، وعبر الخلق، وحضر أرباب المدارس الصوفية ومشايخ الربط أو الربط، وامتلأت البرية حتى ما كان يصل صوت الشيخ إلى آخرهم، وأعاد الخليفة الشيخ إلى بغداد وخلع عليه، وجلس عند تربة أم الخليفة للوعظ وأنشد: شقينا بالنوى زمنا فلما تلاقينا كأن ما شقينا، سخطنا عندما جنت الليالي فما زالت بنا حتى رضينا، سعدنا بالوصول وكم شقينا بكاسات الصدود وكم فنينا، فمن لم يحي بعد الموت يوما فأنا بعدما متنا حيينا. ولم يزل الشيخ على عادته الأولى في الوعظ ونشر العلم وكتابته إلى أن مات. 28 قال صبطه أبو المظفر جلس قال صبطه أبو المظفر جلس جدي يوم السبت 7 شهر رمضان، يعني 97 و500، تحت تربة أم الخليفة المجاورة لمعروف الكرخي، وكنت حاضرا، فأنشد أبياتا قطع عليها المجلس، وهي هذه: الله أسأل أن يطول مدتي وأنال بالأنعام ما في نيتي، الله أسأل أن يطول مدتي وأنال بالأنعام ما في نيتي، لي همة في العلم ما من مثلها، وهي التي جنت النحول، هي التي كم كان لي من مجلس لو شبهت حالاته لتشبهت بالجنة. أشتاقه لما مضت أيامه عللا أو عللا وتعذر ناقة إن حنتي يا هل لليلات يا هل لليلات بجمع عودة يا هل لليلات بجمع عودة أم هل إلى وادي منن من نظرتي قد كان أحلى من تصاريف السبا ومن الحمام مغنيا في الأيكة فيه البديهات التي ما نالها خلق بغير مخمر ومبيت برجاحة وفصاحة وملاحة تقضي لها عدنان بالعربية وبلاغة وبراعة ويراعة ظن النباتي أنها لم تنبت وإشارة تبكي الجنيد وصحبه وإشارة تبكي الجنيد وصحبه في رقة ما نالها ذو الرمة. الهامش في قوله يا هل لليلات بجمع عودة، قوله جمع هي مزدلفة وتسمى المشعر الحرام. انتهى الهامش. قال أبو المظفر: ثم نزل على المنبر فمرض 5 أيام وتوفي، وكانت وفاته ليلة الجمعة 12 من شهر رمضان 97 و500 للهجرة بين العشاءين، وعمره نحو 90. وغسل وقت السحر، واجتمع أهل بغداد وغلقت الأسواق، وحملت جنازته على رؤوس الناس، وكان الجمع كثيرا جدا، وكان الشهر تموز. الهامش الشذرات وغيرها. انتهى الهامش. فأفطر بعض من حضر لشدة الحر وكثرة الزحام، وما وصل إلى حفرته إلا وقت صلاة الجمعة والمؤذن يقول الله أكبر، ودفن بباب حرب بالقرب من مدفن أحمد بن حنبل، وأوصى بأن يكتب على قبره هذه الأبيات: يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه، يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرم يديه، أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه. وحزن الناس عليه حزنا شديدا، وبكوا عليه بكاء كثيرا، وباتوا عند قبره طول شهر رمضان يختمون الختمات بالقناديل والشموع والجماعات. الهامش: وهذا كله من البدع المكروهة في الإسلام. انتهى الهامش. قال سبط بن الجوزي: ومن العجائب أن كنا جلوسا عند قبره بعد انفضاض العزاء، وإذا بخال محي الدين يوسف قد صعد من الشط وخلفه تابوت، فعجبنا وقلنا: ترى من مات في الدار؟ وإذا بها والدة محي الدين، وعهد بها في ليلة الجمعة التي مات فيها جدي في عافية تامة قائمة ليس بها مرض، فكان بين موتها وموته يوم وليلة، وعد الناس ذلك من كراماته لأنه كان محبا لها لا يصبر على البعد عنها. 29. وكان له من الأولاد 3 ذكور و3 إناث، وكان له من الأولاد 3 ذكور و3 إناث. أكبر أولاده عبد العزيز، وقد مات شابا في حياة أبيه 54 و500 للهجرة، والثاني أبو القاسم علي الذي ألف له لفتة الكبد في نصيحة الولد. الهامش هي رسالة صغيرة أعاد نشرها الصديقان الأستاذ الشيخ ناصر الألباني والأستاذ محمود مهدي. انتهى الهامش. ورجى أن ينبغ في العلم وأن يخلفه، فما أراد الله ذلك، وقد كان عاقا له، وكان مع خصومه أيام المحنة، وتسلط على كتبه فباعها بأبخس الأثمان. والثالث محي الدين يوسف، وكان أصغر أولاده، ولد سنة 80 و500 للهجرة، قرأ القرآن بالقراءات العشر على ابن الباقلاني، وسمع الحديث من أبيه، وكان كثير المحفوظ قوي المشاركة في العلوم، اشتغل بالفقه والخلاف والأصول فبرع في ذلك، وزاد في الشهرة على أبيه، ووعظ من صغره على طريقة أبيه وعلى أمره، وعظم شأنه وولي الولايات الجليلة، ثم عزل عن جميع ذلك فانقطع في داره يفتي ويدرس، ثم أعيد إلى الحسبة، وكان سفير الخليفة إلى ملوك الأطراف، ثم صار أستاذ دار الخليفة المستعصم وقتل معه. الهامش قوله ثم صار أستاذ دار الخليفة المستعصم، أي وزير البلاط، انتهى الهامش. وهو الذي بنى المدرسة الجوزية في دمشق، الهامش، وهي على يمين الداخل إلى بيت العظم في البذورية، وكان فيها على أيامنا مدرسة الإسعاف الخيري، ثم جددت وصار أسفلها دكاكين، انتهى الهامش. وهو الذي بنى المدرسة الجوزية في دمشق، وإلى هذه المدرسة ينسب ابن قيم الجوزية العالم المعروف، لأن أباه كان قيما عليها. وبغض وبعض الناس يخلطون بينه وبين ابن الجوزي، حتى طبع في مصر سنة 1900 للهجرة كتاب أو كتاب أخبار النساء لابن الجوزي، فنسبوه إلى ابن القيم، فنسبوه إلى ابن قيم الجوزية، مع أن بين وفاة هذا ووفاة ذاك 60 سنة، وهذا دمشقي وذاك بغدادي. وكان من بناته رابعة أم أبي المظفر ابن فرغل، الهامش، قزو أو غلي، انتهى الهامش. والمشهور بسبط ابن الجوزي صاحب الكتاب أو صاحب التاريخ الكبير المعروف بمرآة الزمان، رحم الله الجميع. هذا تعريف بالمؤلف، وإن كان لا يحتاج إلى تعريف. أما الكتاب فلو أني أفضت الكلام في توضيح مزاياه وعرض مسائله لجئت بمثله، لذلك اكتفيت بالإشارة إلى بعض ما فيه. فيه مواعظ تصل إلى قرارة النفس، يخاطب فيها القلب بالعاطفة والعقل بالدليل، يخاطب فيها القلب بالعاطفة والعقل بالدليل، يمزجها معا مزجا عجيبا. فيه من شواهد الأشعار وعجائب الأخبار ما يثبته في النفس، والمواعظ بذور تلقى في الأرض، والمواعظ بذور تلقى في الأرض لتنبت الصلاح وتثمر الجنة، ومن البذور ما يلقى في أرض جافة فيذهب مع الريح، ومنه ما يكون بعد شق الأرض وسقيها فيكون منه النبات والثمر. فالأول كمن يلقي الموعظة وحدها، والثاني كمن يمهد لها تمهيد المؤلف رحمه الله وأجزل ثوابه. ومن أعظم ما سمعت من المواعظ التي يقول كل سامع لها صدق فيها ويدرك كل مفكر فيها صحتها ما ذكره في الفصل الثالث وأعاده في الفصل 76 وما بينه في الفصل 81 من أن لذة المعصية ساعة، وعاد إليه في الفصل رقم 126 والفصل رقم 139، وهو يذكر دائما بوقوع الموت وفناء الدنيا في الفصل رقم 4 والفصل رقم 132، ولكنه ينكر على من يدعو إلى التخلي عنها ونفض اليد منها، لأنه لا رهبانية في الإسلام. ولو أن كل مسلم اتخذ لنفسه بيتا للعبادة فانقطع فيه أو ساح في الأرض لما كان المسلمون سادة الأرض، ولما كانوا أعز الأمم، بل كانوا أمة درويش وكسالى، وقد جاء في الخبر أنه لما أراد عثمان بن مضعون أن يسيح في الأرض أو يدخل في غرفة له يعتزل فيها للعبادة نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبره أنها رهبانية، وما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالرهبانية. الفصل التاسع عشر. ويبين أن من مداخل إبليس على أهل الزهد ترغيبهم بالخروج عن أموالهم في الفصل رقم 15، وشرح حقيقة الزهد عند السلف في الفصل 36، وأن حب الدنيا فطرة في الإنسان، ومن ادعى بغضها فهو كاذب، وأن من المنتسبين إلى التصوف من يدعي بغضها والزهد فيها وهو منغمس فيها، الفصل الأول بعد 100، وأن المطلوب الاعتدال، الفصل 107، وأن ترك المشتهيات كلها ليس في الإسلام، الفصل رقم 108، وتكلم عن انحراف الصوفية كلاما مستفيضا في الفصل 61، وعن أكلهم الدنيا بالدين وتظاهرهم بالفقر وهم أغنياء يكنزون الذهب في الفصل 111، وإذا كان داء أكثر الناس قسوة القلب حتى لا يلين لموعظة ولا يتفتح لنصيحة، فإن المؤلف وهو طبيب القلوب يصف لك الدواء لترقيقه في الفصل 22. 30. ويتكلم في مجاهدة النفس في الفصل 91، والصبر على التقوى في الفصل 89، ومخالفة الهوى في الفصل 54، والصبر على المرض والموت في الفصل 98، ويبحث في حقيقة الموت وأن من عرفها لم يحزن على من مات في الفصل 95، ويبين أن للخلوة تأثيرا في الجلوة، فمن اتقى الله في سريرته رفع الله قدره عند الناس، الفصل 15، وأذاع فضله في الفصل 47، ومن عصى الله بطاعة غيره سلطه الله عليه، وضرب على ذلك أمثلة من الأخبار التاريخية الثابتة في الفصل 82، وأن جماعة من الصالحين عاملوا الله بصدق فعاملهم بمثله في الفصل 28، وآخرين تفسحوا وظنوا أن العلم يدفع عنهم في الفصل 29، 31. وفيه خواطر في الإيمان كبحثه في حب الله وتفسير قوله تعالى يحبهم ويحبون في الفصل 26، وأن الإيمان هو الإذعان والتسليم، لأن العقل يعجز عن إدراك سر القدرة وحكمة المقدر في الفصل 27، وعاد إلى شرح ذلك وبيان أن النجاة في التسليم في الفصل 43. 32. وبحث في معرفة الله في الفصل 45، وشرح صفة العارف بالله في الفصل 88، والأنس به في الفصل 77، وأن يراقب المؤمن الله ولا يغتر بحلمه في الفصل 83، فمن راقبه عظم في الناس قدره في الفصل 34، وأن يتوب في الفصل 85، وأن لا يستصغر الذنوب في الفصل 84، وأن لا يسكن إلى توبته ولو قبلت في الفصل 89، 33. وبين درجات قوة الإيمان في الفصل 68 والفصل 23، وأن قوة الإيمان إنما تظهر بالصبر على البلاء والرضا بالقضاء في الفصل 73، وأن الناس يتساوون وقت النعم فإذا أنزل البلاء تباينوا في الفصل 87، وأن للبلايا نهايات معلومة قد تطول في الفصل 35، فلا بد من الصبر عليها. في الفصل الثالث بعد المئة، وبين فوائد هذا الصبر في الفصل الرابع بعد المئة، وأن المؤمن الكامل الإيمان ليس الذي يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات فقط، بل الذي يرضى عن الله في حالي العسر واليسر، في الفصل الثالث والتسعين بعد المئة. 34، ويتكلم في الفصل السابع والتسعين بعد المئة عن حكمة القدر كلاما هو الغاية في الجودة والإحكام، وأن العقل يعجز عن البحث فيها، في الفصل الثالث والخمسين بعد المئة والفصل السبعين بعد المئتين، وهو ما قرره كانت بعد المؤلف بقرون وأن الاعتقاد بوجود إله لهذا الكون بديهية. في الفصل الخامس والسبعين بعد المئة، وهو ما قاله دوركهايم في أيامنا وعد من حسناته. 35، وفيه خواطر عرض فيها لمسائل من عالم الغيب الميتافيزيك كبحثه في النفس والروح في الفصل رقم 20، واستدلاله على الآخرة بأن الإنسان كلما نال لذة طمح إلى أخرى وأنه يبتغي الجديد دائما، في الفصل رقم 28. وتكلم في دلالة الوحدانية في الفصل رقم 30 والفصل 80 بعد المئة والفصل 74 بعد المئتين، ورد على من يعترض على حكمة الخالق في الفصل 6 بعد 300. 36، وتكلم في الدعاء وتأخر الإجابة وأن في ذلك 6 فوائد في الفصل 38، وعاد إلى الكلام في تأخير الإجابة في الفصل 74، وأن الإنسان لا يكاد يدعو إلا بطلب الفضول في الفصل 85، ولا ينبغي له أن يسخط أو يعترض أن إن تأخرت الإجابة في الفصل 5 بعد المئة والفصل 31 بعد المئة، ووسع في الكلام في هذا المعنى في الفصل 48 بعد المئة، وبين أنه ربما كان المنع لطفا من الله به في الفصل 32 بعد المئتين، وبين الحكمة في عدم إجابة الدعاء في الفصل 92 بعد المئتين. 37، وتكلم في الخوف والرجاء في الفصل 40 والفصل 64، وأن من عرف الله خافه، وأن المطمئن ليس من أهل المعرفة بالله في الفصل 86. 38، وتكلم في التوكل واتخاذ الأسباب في الفصل 51، وأن قلوب العارفين يغار عليها من الأسباب وكلامه في هذا لا دليل عليه من النقل ولا من العقل، وإنما هو من شطحات الصوفية التي ينكرها عليهم في الفصل 67، وفي الإيمان بالقدر ووجوب الاحتراز في الفصل 79 بعد المئتين، وأن من لم يحترز بعقله هلك في الفصل 83 بعد المئتين. 39، ويتكلم في الملائكة والبشر أيهما أفضل في الفصل 42، وهي مسألة عرض لها المتكلمون مع أنها مما لم يكلفنا الله اعتقاده ولا يسألنا عنه، ولو اقتصرنا في العقائد على ما أوجبه الله علينا وجاءت به النصوص التي تفيد العلم ولم ندخل فيها أمورا لم يكن يراها السلف منها ولا يطالبون من يدخل دين الإسلام بها، لو فعلنا ذلك لاسترحنا من كثير من الخلاف الذي أضاع وقتنا وأذهب قوتنا وفرق جمعنا وجعل منا طوائف وشيعا. 40، وأكثر الكلام في التشبيه والتأويل، ورأيته لا يستقر في ذلك على رأي، بل هو يضطرب فيه وينحرف يمينا وشمالا تارة وتارة، حتى اضطررت في الحواشي التي علقتها على الكتاب أن أرده إذا مال وأصرفه إلى الاعتدال، وكنت أعجب في ذلك منه حتى رأيت سره فيما قاله ابن رجب. قال: ونقم عليه جماعة من مشايخ أصحابنا، يعني الحنابلة، ونقم عليه جماعة من مشايخ أصحابنا يعني الحنابلة ميله إلى التأويل في بعض كلامه، واشتد نكيرهم عليه في ذلك، ولا ريب أن كلامه في ذلك مضطرب مختلف، وكان معظما لأبي الوفاء ابن عقيل متابعا لأكثر ما يجده من كلامه، وإن كان قد رد عليه في بعض المسائل، وكان ابن عقيل بارعا في الكلام ولم يكن تام الخبرة بالحديث والآثار، فلهذا يضطرب في هذا الباب وتتلون فيه آراؤه، وأبو الفرج تابع له في هذا التلون. فهو في الفصل 49 يرد على المشبهة ردا قويا، وفي الفصل 61 يرد على المتأولين وينتهي إلى الحق، وهو التسليم والتفويض وترك الخوض في الآيات المتشابهات أصلا. وفي الفصل 71 يرد على الفريقين وينصر مذهب التفويض، ويعود إلى هذا المعنى في الفصل 23 بعد 100، ويطعن في الأشاعرة، ويكاد يصرح بأن عقيدة التشبيه أصلح للعوام، ويعود إلى هذا في الفصل 19 بعد 300، ويرد على المجسمة في الفصل 91 بعد 100، ثم يرد على علماء الكلام في الفصل 94 بعد 100، وبين في الفصل 37 بعد 200 أن سبب تخليط العقائد قياس الأمور المغيبة على الأمور المشاهدة، وهو يميل في هذا الفصل إلى مذهب الأشاعرة. وبين في الفصل 46 بعد 200 أن معرفة ذات الله مستحيلة. 41. وينهي في الفصل 89 بعد 100 عن علم الكلام، وينهى في الفصل 89 بعد 100 عن علم الكلام، وينصح العاقل ألا يتطلع إلى ما لا يدركه عقله، وأن ينظر فيما يصلح أو فيما يصلح آخرته، ويضرب المثل في من يترك أمر القرآن ونهيه ووعده ووعيده، ويفكر في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، وفي القراءة هل هي عين المقروء أو غير المقروء، بملك أمر قواده بأمر فأطاعوه ونفذوه إلا واحدا قعد يفكر في كتاب الملك، هل كتبه بمداد أو بحبر، وهل كتبه قاعدا أو قائما، حتى علم الملك بطاعتهم وعصيانه فأثابهم وعاقبه. وهذا مثال من يقرأ إن الله سميع بصير، فلا يراقب لسانه حتى لا يسمع منه الله إلا خيرا، فلا يراقب لسانه حتى لا يسمع منه الله إلا خيرا ولا يرى إلا طاعة، بل يبحث في سمع الله وبصره، ويقرأ يد الله فوق أيديهم، فلا يخضع خضوع العبد الذليل لمن يده فوق أيدي الناس ويطيعه ويمتثل أمره، بل يقول اليد ما اليد، والاستواء ما الاستواء. لا يسعه ما وسع الصحابة وكبار التابعين الذين قرأوا هذه الآيات وآمنوا بها ولم يقولوا فيها شيئا أبدا، لا هم أجروها على حقيقتها وصرحوا بها كما يصرح بها قوم، ولا هم أولوها وصرفوها عن ظاهرها كما يفعل أقوام، بل سكتوا وفوضوا. أفلا نسكت نحن ونفوض ونسد باب الخلاف بيننا ونقطع هذا التنازع؟ 42. وهو ينظر دائما في أحوال العلماء والمتزهدين ويزنها بميزان الشرع، فيظهر راجحها من مرجوحها ونازلها من عاليها في الفصل 6، ويبين انحراف الصوفية عن الجادة ومخالفتهم السنة في الفصل 19، وأن اعتزالهم وتركهم العلم من البدع في الفصل 24 والفصل 51 بعد 200، وشرح ذلك وزاده بيانا في الفصل 58، وقبح إهمالهم لأبدانهم وحرمانهم أنفسهم من متع الدنيا في الفصل 82 والفصل 8 بعد 100، وفرق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة في الفصل 11، وبين أن الرياء غالب على الناس قل منهم من يعمل لله وحده في الفصل 78 بعد 100، وأن أكثرهم في غفلة عن الآخرة في الفصل 26 بعد 200، وأن من زهاد زمانه من يعمل أشياء تدل على النفاق والرياء في الفصل 91 بعد 243، وبين قيمة الوقت ووجوب المحافظة عليه والحذر من إضاعته في الفصل 14، وأن أكثر الناس يضيعونه بحديث لا ينفع أو كتاب لا يفيد في الفصل 92، وذكر في الفصل 63 بعد 100 البطالين الذين يعطلون الناس عن أعمالهم ويسرقون أوقاتهم، وبين طريق الخلاص من شرهم. 44، وبحث في العزلة واضطرب فيها قوله، فبين أولا أن الغافلين وكلنا منهم كالمرضى، وأن المريض يحتاج إلى الحمية وإلى الدواء، فالحمية العزلة والدواء العلم في الفصل 22، ثم عاد فقرر أن العزلة عن الشر لا عن الخير، وأن اختلاط العالم بالناس لتعليمهم وإرشادهم أفضل من العزلة في الفصل 24، ورجع إلى هذا المعنى في الفصل 48، وذكر في الفصل 66 بعد 100 أن أعظم لذة للعالم هي العزلة، ينال بها سلامة بدنه ودينه وجاهه عند الله وعند الخلق. وهو في الفصل 87 بعد 100 يحسن العزلة للعالم والزاهد ويبين محاسنها، وفي الفصل 60 بعد 200 والفصل 12 بعد 300 ينهى عن مخالطة الناس، وفي الفصل 97 بعد 200 يحسن العزلة وترك الاختلاط لكل مؤمن، ويبين في الفصل الثاني بعد 300 أن مخالطة الناس تظلم القلب. ويتكلم 45، ويتكلم في الفصل 88 بعد 100 في مراحل العمر من الصبا إلى الهرم، ويبين ما يصلح لكل مرحلة وما يليق بكل سن، ويبين أن الكهولة خير واعظ في الفصل 71 بعد 200، وأن العمر قصير فليغتنم ساعاته فضلا عن أيامه في الفصل 9 بعد 346، وتكلم عن السعادة وأنها في الانفراد والبعد عن مخالطة الحكام والسلاطين في الفصل 6 بعد 200، وبين أن على من صحبهم أن يكون ظاهره وباطنه معهم سواء، فإنهم يدسون إليه من يختبره، وساق في ذلك قصصا وأخبارا في الفصل 42 بعد 200. ومع ذلك لا تجوز خدمة السلاطين ولا يسلم صاحبها في الفصل 53 بعد 200، لأنه يبدأ بالرخص ثم يمشي في المحرمات في الفصل 69 بعد 200، وأموال السلاطين لا تؤخذ من وجهها ولا توضع في محلها في الفصل 93 بعد 200، وعلى العالم إن وعظ السلطان أن يتلطف به في الفصل 7 بعد 300، وأن من الابتلاء اضطرار الرجال الصالح اضطرار الرجل الصالح إلى مداراة الظالم والتردد عليه في الفصل 10 بعد 200، وأن طريق السعادة هو الرضا والتسليم للخالق في الفصل 30 بعد 200، وأن سبب الهموم هو الإعراض عن الله في الفصل 40 بعد 200. 47، وتكلم في الصلاة بين الرجل والمرأة وكيف يكون استبقاؤها والمحافظة عليها، وأن على المرأة ألا تدنو منه فيملها، وألا تبتعد عنه فينساها، وألا تظهر أو تظهر له وألا تظهر له إلا بأحسن حالاتها في الفصل 28، وأن يتزين كل من الزوجين للآخر في الفصل 52، وأن يحتمل أحدهما الآخر إذا غضب في الفصل الثالث بعد المئتين، وكيف يعامل الزوجة إن لم يكن يحبها في الفصل السادس والتسعين بعد المئتين. 48. وذكر المال فحث على جمعه من الحلال وحفظه، وبين أن إخراجه كله على نحو ما يقول جهلة الصوفية مخالف للسنة في الفصل الرابع والثلاثين، وأن سبب ذلك وأن سبب ذل العلماء حاجتهم للمال في الفصل السادس والخمسين، وأنه ليس أنفع للعلماء من جمع المال من الحلال للاستغناء عن الناس في الفصل التاسع بعد المئة، وأن على طالب العلم أن يكون له مردود مال يستغني به في الفصل الثالث عشر بعد المئة، وأن السلاطين يحتقرون من يتواضع لهم من العلماء طمعا بأموالهم في الفصل التاسع والأربعين بعد المئة. والخلاص من ذلك أحد أمرين: الكسب أو القناعة والصبر. الفصل في الفصل الواحد والخمسين بعد المئة، وقدم نصائح عملية في تدبير المال في الفصل الواحد والسبعين بعد المئة، وبين أن عمل العالم وتكسبه ليس عيبا في الفصل الثامن والسبعين بعد المئة، وبحث في جمع المال في الفصل الواحد والسبعين بعد المئة، فمن لم يستطعه فليقنع بالخبز الجاف ولا يتعرض للأنذال في الفصل الرابع والخمسين بعد المئتين، ووصف ما ينال العالم الفقير بين اللئام في الفصل الخامس والتسعين بعد المئتين. 49. وتكلم في النظافة، وأن من الناس من لا يهتم بها، وأن منهم من لا ينظف أسنانه فيكون أبخر، يدنو منك ليناجيك فيؤذيك بنتن فمه في الفصل الثاني والخمسين. 50. وفيه خواطر نفسية تحليلية يغوص فيها إلى أعماق النفس، يستخرج أسرارها ويتعرف بواعثها ودوافعها. رأى الرجل يسمع الموعظة فيرق لها قلبه ويخشع فؤاده وتستجيب لها جوارحه، ثم إذا انفصل عن مجلس الذكر عادت القسوة والغفلة، فبحث عن أسباب ذلك وبواعثه في الفصل الأول، وعاد إلى هذا الموضوع فأطال فيه وأطاف في الفصل الثالث والثلاثين والفصل الثامن والخمسين بعد المئتين، وبين أن الأصل فيه اختبار الحق عز وجل لذلك الشخص في الفصل الواحد والستين بعد المئتين. 51. وانتبه لشيء عجيب، هو أن الإنسان إذا عرضت له جوانب الدنيا بلذاتها المحرمة انقاد إليها ومشى معها، لا يجد في ذلك مشقة ولا تعب، فإذا عرضت له جواذب الآخرة بتكاليفها وقيودها لم يستطع الانقياد إليها إلا بالمشقة البالغة والتعب الشديد، فعلل ذلك في الفصل الثاني. 52. ونظر إلى التحاسد بين العلماء، وكيف أنهم لا يمنعهم منه علمهم بقبحه فنظر في أسبابه في الفصل الحادي عشر. 53. وبحث في اللذة والمنفعة في الفصل الخامس والسبعين، وأن لذات الدنيا لا تخلو من المنغصات، وأن اللذة الحقيقية لذة النعيم في الآخرة في الفصل الثامن والخمسين بعد المئة، وأن لذة العلم أعظم لذات الدنيا في الفصل التسعين بعد المئة، وعاد إلى الكلام في لذات الدنيا في الفصل الخامس والثلاثين بعد المئتين، وأنها على نوعين في الفصل السابع والخمسين بعد المئتين. 54. ورأى كثيرا من الناس يتحرزون من رشاش نجاسة ولا يتحاشون من غيبة، ويكثرون من الصدقة ولا يبالون بمعاملات الربا، وبحث عن سبب ذلك في الفصل الحادي عشر بعد المئة، وأن الناس يتبعون العادات أكثر من اتباعهم الشرع، وقص قصة شيخ اشترى منه دكانا فغدر به في الفصل الخامس عشر بعد المئة. 55، وبين أن كل ممنوع مطلوب، وبحث عن أسباب ذلك في الفصل 23. 56، وبحث في الحب والزواج والكبت وما ينشأ عنه في الفصل 28، وتكلم في العشق وأنه لا يكون إلا من قاصر الهمة، أما عالي الهمة الذي يطلب زيادة الكمال فلا يقيم على عشق معشوق في الفصل 63، وعن الحب العذري في الفصل 35 بعد 200، وعن العاشق وأنه في عذاب دائم في الفصل 68 بعد 100، وأن مطالب الشهوة لا حد لها في الفصل 15 بعد 200، وتكلم عن هوى النفس في الفصل 19 بعد 200، وعن أضرار زواج الشيوخ بالصبايا الصغيرات في الفصل 35 بعد 200، وزاد ذلك شرحا وتوضيحا في الفصل 44 بعد 200، ونصح العاشق أن يكتم مقدار حبه عن محبوبه لئلا يتدلل أو يتجنى أو يهجر في الفصل 58 بعد 200، ونصح الشاب أن يحذر الاستجابة لشهوته لما تورثه من الضعف في الكبر، لأن من جار على شبابه جارت عليه شيخوخته في الفصل 55 بعد 200، وشرح حال المتزوج الذي يتعلق بامرأة أخرى في الفصل 87 بعد 200. 57، وبحث في أحوال الزهاد وأن الزهد حظ نفس لهم في الفصل 36، وأن أكثر الأحاديث التي يريدونها في الزهد غير صحيحة في الفصل 17 بعد 200. 58، وعلم من نزلت به بلية كيف يهونها على نفسه في الفصل 39 والفصل 60 بعد 100، وكيف يعلل النفس ليعودها الصبر في الفصل 59. 59، وفيه فصول في التربية والسلوك، منها نصح من تظاهرت عليه النعم أن يظهر منها ما يبين أثرها ويكتم حقيقتها ومقدارها خوفا من العين وخشية من الحسد في الفصل 78، وألا يفشي سره إلى أحد، لا لزوجة ولا لولد ولا لصديق في الفصل 85 بعد 100. 60، وأن يطلب أبدا معالي الأمور حتى لو أمكن صعود السماوات لم يرضى بالأرض ولو كانت النبوة تنال بالاجتهاد لم يقتصر في السعي للنبوة في الفصل 8 بعد 100، وتكلم عن تفاوت الهمم في الفصل 24 بعد 200. 61، ونصح طلاب العلم بتحصيل الفقه لأنه أفضل العلوم في الفصل 10 بعد 100، ووضع لهم في الفصل 14 بعد 100 منهجا للدراسة يبتدئون فيه بالقرآن وحفظه ثم النظر في تفسيره تفسيرا مجملا يعرف به معاني القرآن، والنظر في شيء من النحو وعلوم اللغة، ولينظر بعد ذلك في الحديث فيقرأ الصحاح والمسانيد ويعرف الرجال وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ليقبل على الفقه وليراعي في ذلك كله الإخلاص لله، ويعود إلى ذلك في الفصل 20 بعد 100، ويشرحه في الفصل 71 بعد 100، ويعود إليه في الفصل 31 بعد 300 الهامش، ويوضحه في كتابه لفتة الكبد، انتهى الهامش. وينصح له أن لا يتزوج خلال الدراسة إلا إذا اضطر، وأن لا يجهد نفسه في الفصل 21 بعد 100، ووصاه بوصايا في الفصل 46 بعد 100، وساق وصايا خاصة لفقراء الطلاب في الفصل 63 بعد 200، وبين خير الطرق للحفظ والاستظهار في الفصل 86 بعد 100، وتكلم عمن يشتغل بعلم واحد يضيع العمر به في الفصل 26 بعد 200، وأن عليه أن يأخذ من كل علم بطرف في الفصل 36 بعد 200، وبين أن التأليف أنفع من التدريس، وأن وقت التأليف هو وسط العمر، وأول العمر للطلب وآخره للاستعداد للموت في الفصل 44 بعد 162. ومن ذلك أنه ينبغي للعاقل ألا يقدم على أمر حتى يزن نفسه هل يطيقه أم لا في الفصل 18 بعد 100، وأن يستعد لكل ما يحتمل وقوعه، وأن يستعد لكل ما يحتمل وقوعه في الفصل 5 بعد 200، وأن يحترس منه في الفصل 45 بعد 200، والفصل 25 بعد 300. 63. وألا يظاهر أحدا بالعداوة في الفصل 57 بعد 100، وإذا آذى شخصا فلا يثق بمودته في الفصل 24 بعد 200، وألا يركن إلى عدوه في الفصل 31 بعد 200، وبين له كيف يعامل أعداءه وحساده في الفصل 48 بعد 200. 64. وكيف يسوس زوجته وخادمه في الفصل 71 بعد 100. 65. وبين أن من أعظم الغلط الثقة بالناس، وأن على العاقل أن لا يثق بأحد لا سيما الصديق، لأنه قد ينقلب عدوا في الفصل 12 بعد 100، وفرق بين المعارف والأصدقاء في الفصل 86 بعد 200. 66. وإذا اضطر إلى المخالطة والمعاشرة فليعاشر من له أصل وشرف في الفصل 83 بعد 100، ولا يحسن الظن بهم، فإنهم حساد على النعم وأعداء لا يسترون زلة، وليعلق قلبه بالله وحده في الفصل 34 بعد 300. ومن الواضح أن هذه الأخلاق التي يأمر بها أخلاق الوصوليين وأن أساسها المنفعة، ولعل الزمان الذي عاش فيه كان يقتضيها ويستحسنها. 67. وفيه حقائق لا يكاد ينتبه لها المؤمن، فإذا قرأها في الكتاب رآها حقا، من ذلك البحث في التكاليف، وأن أصعبها تسليم المؤمن لله وإيمانه بالقدر في الفصل 13، وعاد إلى هذا المعنى فزاده بيانا وتوضيحا في الفصل 54. 68. ومن ذلك الكلام على حيل الشيطان وتلبيس إبليس على الناس، ومداخله إلى كل طائفة منهم في الفصل 15، وأنه تأمل الأرض فرأى خرابها أكثر من عمرانها، وأن عامرها استولى الكفار على أكثره، فبحث في أسباب ذلك، فانتهى به الكلام إلى ذكر الغفلة وطبقات الغافلين في الفصل 31، ومنهم زهاد زمر المؤلف في الفصل 34، وبحث في غفلة الخلق في الفصل 44، وتخليط العلماء والزهاد في الفصل 93 والفصل 52 بعد 100، وأن كثيرا من الناس يحفظون الفروع ويضيعون الأصول في الفصل 11 بعد 100، وأن أكثر أهل زمانه على غير الطريق المستقيم في الفصل 47 بعد 200 والفصل 50 بعد 200. 69. ومن ذلك أن الله يمهل ولا يهمل، وأن العقوبات قد تعجل في الدنيا في الفصل 18 والفصل 59، وأن كل ذنب له عقوبة في الفصل 29، وأن العقوبة بالمرصاد في الفصل رقم 100، فإذا تأخرت فلا يغتر بالسلامة، في الفصل 22 بعد 100، وأن من العقوبة ألا يحس بالعقوبة في الفصل 33 بعد 100. 70، وبحث في الإقدام على المعصية مع العلم بعقوبتها، وأن العاصي بين متأول مخطئ أو مغلوب بشهوته في الفصل 17، وتكلم عن المبارزين بالمعاصي في الفصل 20 بعد 200. 71، وبين فضل العلم على الزهد في الفصل 24 بشرط أن يكون معه العمل في الفصل 25، وعاد إلى ذلك في الفصل 40، وذكر المصايد التي ينصبها إبليس للعلماء، ومنها صحبة السلاطين في الفصل 46، وأن العالم إذا عظم نفسه خفيت عليه أخطاؤه في الفصل 69، وأن من العلماء من يفتي بلا علم حفظا للمظاهر ولئلا يقال عنه جاهل في الفصل 71، وأنه لا يفيد العلم إلا مع ترقيق القلب في الفصل 96، فيجب مزج الفقه والحديث بالرقائق وسير الصالحين في الفصل 55 بعد 100. 73، ومن الحقائق التي عرض لها فجاء فيها بالقول الفصل الذي لا يجيء مثله إلا بإلهام من الله، هو أنه نظر إلى الدخل الذي دخل على الإسلام في العلم والعمل، فرآه قد جاء من طريق، أما الدخل في العلم والاعتقاد فمن الفلسفة، وأما الدخل في العلم فمن الرهبانية في الفصل 62 بعد 100، وشرح هذا المعنى في الفصل 34 بعد 200. 74، وفيه خواطر فيها مسائل علمية، من ذلك أن المال إنما يكون حلالا أو حراما بالنسبة إليك إن أخذته من حل أو من حرمة، ولم يكلفك الله أن تبحث في من أخذته منه وتسأل من أين اكتسبه في الفصل 19، وهذا هو ما ذهب إليه أبو حنيفة، إلا أن تعلم أن هذا المال غصب، وأن الذي دفع إليك أجرة عملك أو ثمن بضاعتك هو عين المغصوب، وأن الذي دفع إليك أجرة عملك أو ثمن بضاعتك هو عين المغصوب، كمن يشتري منك شيئا فإذا جاء يدفع الثمن قصبه أمامك من آخر ودفعه إليك. 75، ومن ذلك ما بينه من أحكام المنكرات التي تجري في مجلس ويعتقدها العوام وجهلة العلماء قربة، وهي منكر من التلاوة بأنغام الغناء وإنشاد أشعار الغزل وأمثال هذا في الفصل 60. 76، ويقرر وجوب الاجتهاد لمن قدر عليه، وأنك لو سمعت من أحد ما لا يوافق الأصول الصحيحة فقل هذا من الراوي ولا تقلد فيه في الفصل 71. 77، وبحث في هذا العدد الضخم من الأحاديث التي كان يحفظها أو يرويها المحدثون، وبين أن المراد بذلك طرق الأحاديث وأسانيدها لا متونها في الفصل 74 بعد 100، وأن في مسند أحمد ما ليس بصحيح في الفصل 18 بعد 200. 78، وبين في الفصل الأول بعد 200 قبح المعاصي، وأن بعضها أقبح من بعض، وأن من أقبحها وأعظمها ضررا الزنا. 79، وتكلم في الفصل 67 بعد 200 عمن يكتسب ماله من حرام ثم يبني المساجد والمدارس. 80، وفيه خواطر في الصحة والطب، فقد بين وجوب العناية بالصحة ورعاية البدن في الفصل 19 وعاد إليه في الفصل 56 وزاده بيانا وشرحا في الفصل 82 والفصل 70 بعد 100 وبحث في الهضم والمني وتكونه وأثر الجماع في الجسد في الفصل 28 وتكلم في أضرار الإفراط في الجماع في الفصل 35 وذكر بعض المسهلات والقوابض في الفصل 51 وبين خطأ المبالغة في اتقاء البرد والحر في الفصل 53 81 وبين في الفصل 71 بعد 100 أن جسد الإنسان يتحلل دائما وهو يتغذى لتحصيل خلف وهو يتغذى لتحصيل خلف ما تحلل منه، فأبدان الصغار تغتذي بأكثر مما تتحلل منها فتنمو، والأبدان التي اكتمل نموها تغتذي بمقدار ما يتحلل منها فتبقى على حالها، والأبدان الهرمة تغتذي بأقل مما يتحلل منها فتصغر. وبنى على ذلك نصائح في الاتصال الجنسي، وتكلم عن أضرار زواج الشيخ بالصبية الصغيرة في الفصل 35 بعد 200، وأن الدم هو ذخيرة البدن في الفصل 76 بعد 200. 82 ومن أعظم هذه الفصول ما يناجي به نفسه، فيعرض أدق أسرارها ويكشف أخفى خفاياها في عرض لذ ونمط بارع في الفصل 21 كمحاورتها في أمر المباحات والمحرمات في الفصل 32 وفي العزلة والانقطاع للعبادة في الفصل 48 وفي أنها تسأل الله حاجاتها وتنسى جناياتها في الفصل 85 وفي الأخذ بالرخص أو تركها في الفصل 99 وفي الصبر على الشبهات في الفصل 25 بعد 100 والفصل 38 بعد 100 وفي الجزع من تأخر إجابة الدعاء في الفصل 48 بعد 100 وفي الترخص باتباع بعض المذاهب في الفصل 56 بعد 100 وحاورها في العزلة وبين كيف تنازعه إليها كلما راق مجلس الوعظ وصفا وكثر الباكون والتائبون وكيف يردها عنها في الفصل 24 83 وله نظرات ينفذ بها إلى أسرار الآيات. انظر على سبيل المثال على ذلك الفصل 26 والفصل 80 والفصل 30 بعد 100 والفصل 42 بعد 100 وله عناية خاصة بسورة يوسف، فهو لا يزال يعود إليها يستنبط منها ويتكلم فيها. 84 وفي الكتاب صور شخصيات طريفة وأخبار حوادث نادرة كالذي جاء في الفصول 82 و15 بعد 200 و69 بعد 200 كالذي جاء في الفصول 82 و15 بعد 100 و69 بعد 200 وفي الفصل 85 بعد 200 قصص عجيبة عن البخلاء لم يورد الجاحظ في كتابه مثلها. وفي الفصل 8 بعد 300 أخبار طريفة عن بعض المتنبئين. 85 وهو قوي الملاحظة، حديد النظر، جوال الذهن، يعتبر بما يرى ويتخذ منه درسا في الدنيا وعظة للآخرة، فإن رأى الحمال يغني وهو يسير بحمله في الفصل 59 أو شاهد من يعثر بشيء في الطريق فيلتفت إليه في الفصل 79 أو رأى المجاور في جامع الرصافة في الفصل 82 وإن أبصر الجبال الهائلة في طريق خيبر في الفصل 200 بعد 100 وإن اشتد الغلاء في بغداد سنة 75 و500 للهجرة في الفصل 72 بعد المئة، وإن رأى رجلا يحب امرأته وهي لا تحبه في الفصل 73 بعد المئة، رأى في ذلك كله دليلا على الله ومذكرا بالآخرة. وقد بين أن المتيقظ المفكر في الآخرة يأخذ إشارة من كل ما يرى أو يسمع، وأيد ذلك بأخبار سردها وأشعار أنشدها في الفصل 98. 86. أما أسلوبه فيسمو حينا حتى يبلغ الذروة ويكون منه المعجب المطرب حتى كأنه شعر مطبوع كالذي جاء في الفصل الرابع وآخر الفصل السادس والفقرة الثانية من الفصل 29 بعد المئة والفصل 37 بعد المئة. وينطق أحيانا سهلا بلا تكلف كأنه يتحدث إلى جليس كالفصل 11 بعد المئة، وربما عقد وعاضل واختصر فأضاع المعنى واكتفى بالإشارة عن البيان، وكثيرا ما يستعمل عبارات واصطلاحات من اللغة العباسية. وينطلق أحيانا سهلا بلا تكلف كأنه يتحدث إلى جليس كالفصل 11 بعد المئة، وربما عقد وعاضل واختصر فأضاع المعنى واكتفى بالإشارة عن البيان، وكثيرا ما يستعمل عبارات واصطلاحات من اللغة العباسية، وهي لغة عامة بغداد، ومنها بقايا في كثير من الكتب كالبخلاء والفرج بعد الشدة، وهي لغة ضاعت لم تحفظ في معجم ولا كتاب. وهو كثير المحفوظ من الشعر، كثير الاستشهاد به، يسوق خلال فصوله شوارد الشواهد ويقيد نوافر الأوابد. هذا ولا يعرف فضل الكتاب إلا من طالعه، وما هذه المقدمة إلا قائمة الطعام والكتاب بين يديك، وهو المائدة الحافلة. فتفضل أيها القارئ الكريم، والسلام عليك ورحمة الله. هذا ولا يعرف فضل الكتاب إلا من طالعه، وما هذه المقدمة إلا قائمة الطعام والكتاب بين يديك، وهو المائدة الحافلة. فتفضل أيها القارئ الكريم، والسلام عليك ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد ابن الجوزي رحمة الله عليه: الحمد لله حمدا يبلغ رضاه، وصلى الله على أشرف من اجتباه، وعلى من صاحبه ووالاه، وسلم تسليما لا يدرك منتهى. لما كانت الخواطر تجول في تصفح أشياء تعرض لها ثم تعرض عنها فتذهب، كان من أولى الأمور حفظ ما يخطر لكي لا ينسى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: قيد العلم بالكتابة. الهامش: قال الشيخ ناصر الألباني: الحديث موقوف على أنس. انتهى الهامش. وكم قد خطر لي شيء فأتشاغل عن إثباته فيذهب فأتأسف عليه، ورأيت من نفسي أنني كلما فتحت بصر التفكر سنح له من عجائب الغيب ما لم يكن في حساب، فانثال عليه من كثيب التفهيم ما لا يجوز التفريط فيه، فجعلت هذا الكتاب قيدا لصيد الخاطر. والله ولي النفع إنه قريب مجيب. واحد في أثر الموعظة، فقد يعرض عند سماع المواعظ للسامع يقظة، فإذا انفصل عن مجلس الذكر عادت القسوة والغفلة. قد يعرض عند سماع المواعظ للسامع يقظة، فإذا انفصل عن مجلس الذكر عادت القسوة والغفلة. فتدبرت السبب في ذلك، فالحالة العامة أن القلب لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظة بعدها لسببين: أحدها أن المواعظ كالسياط، والسياط لا تؤلم بعد انقضائها إيلامها وقت وقوعها، والثاني أن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلة الهامش، أزاح علته أي هيأ له الأسباب ولم يترك له ما يتعلل به. ومزاح العلة هنا أي خال من الشواغل، انظر الفصل 33. انتهى الهامش. قد تخلى بجسمه وفكره عن أسباب الدنيا وأنصت بحضور قلبه، فإذا عاد إلى الشواغل اجتذبته بآفاتها، فكيف يصح أن يكون كما كان؟ وهذه حالة تعم الخلق، إلا أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر، فمنهم من يعزم بلا تردد ويمضي من غير التفات، فلو توقف بهم ركب الطبع لضجوا، كما قال حنظلة عن نفسه: ناثق حنظلة. ومنهم أقوام يميل بهم الطبع إلى الغفلة أحيانا، ويدعوهم ما تقدم من المواعظ إلى العمل أحيانا، فهم كالسنبلة تميلها الرياح. وأقوام لا يؤثر فيهم إلا بمقدار سماعه، كما إن دحرجته على صفوان. الهامش: الصفات والمروة والصفوان والمروان الصخر. انتهى الهامش. اثنان في جواذب الدنيا، جواذب الطبع إلى الدنيا كثيرة، ثم هي من داخل، وذكر الآخرة أمر خارج عن الطبع ثم هو من خارج. وربما ظن من لا علم له أن جواذب الآخرة أقوى لما يسمع من الوعيد في القرآن، وليس كذلك، لأن مثل الطبع في ميله إلى الدنيا كالماء الجاري، فإنه يطلب الهبوط، وإنما رفعه إلى فوق يحتاج إلى التكلف. ولهذا أجاب معاون الشرع بالترغيب والترهيب يقوي جند العقل، ولهذا أجاب معاون الشرع بالترغيب والترهيب يقوى أو يقوي جند العقل. فأما الطبع فجواذبه كثيرة، وليس العجب أن يغلب، وإنما العجب أن يغلب. ثلاثة في لذة المعصية وتعب الطاعة، من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بداياتها نال خيرها ونجا من شرها، ومن لم ير العواقب غلب عليه الحس فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلامة. الهامش: قوله بالألم ما طلب، ما هنا فاعل عاد. انتهى الهامش. فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلامة، وبالنصب ما رجا منه الراحة. وبيان هذا في المستقبل يتبين بذكر الماضي، وهو أنك لا تخلو أن تكون عصيت الله في عمرك أو أطعته، فأين لذة معصيتك وأين تعب طاعتك؟ هيهات